وقصة رسولنا الكريم موسى صلى الله عليه وسلم حين رأى أي شاهد نارا بالقرب من جبل الطور بأرض سيناء بدولة مصر، فقال حينها لزوجته: ابقوا مكانكم إني آنست، أي رأيت ما يؤنس، أي ما يشعر بالأنس، أي الطمأنينة والألفة والفرح، آنست نارا سننتفع بها، لعلي أي أرجو أن أجيئكم منها بقبس، أي بشعلة مقتبسة أي مأخوذة منها، نستخدمها في التدفئة أو الإنارة أو الطهي أو نحو ذلك من منافع، أو أجد على النار هدى أي عند النار إرشادا أي هاديا يهدينا ويرشدنا لطريق سيرنا فلا نخطئه، كذلك من معاني هدى أي هداية أي إرشادا لكل خير وسعادة، وقد تحقق له أعظم هدى بالفعل حيث كلمه الله تعالى عندها وأوحى إليه التوراة التي فيها الإسلام المناسب لعصرهم والذي سيبلغه للناس ليصلحهم ويكملهم ويسعدهم تماما في دنياهم وأخراهم لو عملوا بكل أخلاقهم.